أول هذه الأسئلة يقول أخ الأخ: كنت قد ذهبت للتسوق من بندة، وأثناء عودتي ركبت مع سائق وله أشياء قد اشتراها من بندة في أكياس مثلي، وقد وضعت أشيائي في جانب وكانت أشياء في جانب آخر في حقيبة، فوقع شيء من عنده عندي، فماذا أفعل في هذا؟ تبحث عنه إن استطعت، إن كنت تعرفه أو تسأل عنه، وإن لم تستطع فتصدق بذلك عنه، وهذا خير وسيلة، ولكن لا تعجل، ربما هو يسأل عنك ويقابلك. هذا السائل يقول: هل إذا يعني إذا اتبعت ثلاثة أموات حتى يدفنوا، فهل يعني أجر جنازة واحدة أم ثلاث؟ الظاهر أنها ثلاث، يعني المسألة فيها أقوال للعلماء، لكن الظاهر أنك جمعتها، كما لو أنك مثلا كنت تصلي الست من شوال فصادف يوم الاثنين والخميس ونويت ذلك، فإن شاء الله يحصل لك أجر اليومين معا. يقول الأخ هنا: هل يجوز لولي أمر المرأة أن مثل أبيها أن يهبها لشخص آخر بدون عقد النكاح في رضا؟ ما أدري، ربما الأخ يعني يقصد شيء آخر. العقد ركن لا بد فيه من إيجاب وقبول، ولكن الأخ لعله يتكلم عن المهر، ما أدري، يمكن تنظر إن تبين لك شيء، لعله يتكلم عن المهر هنا. هل يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون مهر؟ هناك تعلمون نكاح الشغار، أن يزوج هذا ابنته وأخته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما، فهذا جاء النهي عنه، هذه من ماذا؟ الأنكحة المنهي عنها. أما لا يمكن، هل يمكن؟ لا، أصلا هو لا يصح، كيف يهبه بدون عقد؟ لا، ونحن نعلم المرأة التي وهبت لها لرسول الله فنظر إليها أعلاها وأسفلها، ثم الرسول لم يرد عليها فبقيت صامتة، فلما كان أحد الصحابة جالسا قال: يا رسول، إن لم يكن بها رغبة فزوجنيها. قال: ماذا يعني؟ ذكر له، سأله ماذا يقدم لها من المهر، يعني معنى الحديث، فالرجل قال له: ماذا تصدقها؟ قال: ليس معي شيء. ثم قال: اذهب إلى أهلك فابحث، إلى أن زوجها بما معه من القرآن. إذن هنا العقد أيها الإخوة متعين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، والنكاح لا يتم إلا بعقد، ولا بد فيه من إيجاب وقبول، إلا أن تكون المرأة صغيرة أو غير مدركة فإن الولي ينوب عنها في ذلك. إذن لا بد من إيجاب وقبول، والمرأة ينوب عنها وليها في ماذا؟ في الإيجاب، والقبول يكون من الزوج أو وكيله أيضا، له أن يوكل. يقول الأخ: توضيح حكم التمرق السيارة، يعني يشير الأخ هذا يعني إلى المسائل المعروفة، يعني إنسان يذهب فيشتري سيارة ثم بعد ذلك يبيع على صاحب المحل، هذا يسمى عينة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بزر سلط الله عليكم ذل لا يرفع عنكم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل لا يرفع. أما التورق فكثير من العلماء أجازه، وهو أن تشتري هذه السيارة وتبيع على شخص آخر غير هذا الذي اشتريتها منه، فيرون هذا جائزا. وقضية هذه السيارات وغيرها، يعني أنت انظر إلى الفتاوى الواردة في ذلك واطلع عليها واطمئن. يقول الأخ: لو حلف رجل على عملة بلدي، يقول لو حلف رجل الكلام فيه سقط، وعملة بلده دينار، وهو مقيم في بلد آخر عملته كذلك دينارا مع اختلاف قيمة العملة هل يحنث أم لا. نعم يحنث هنا لأنه حلف على عملة ولا يختلف البلد. أنا كنت أتكلم عن مسألة أخرى لما أشرت العملة، أما هنا إذا حلف مثلا على ألا يبيع بدينار أو لا يشتري بدينار فهذا يشمل لأنه أطلق، لكن لو نوى الدينار الذي في بلده فهو يخص ذلك بالنية. لكن أنا كنت أتكلم عن العملة، يعني أنا أضرب مثلا غير ما هو يتعلق باليمين بالنسبة للتعامل لو اشتريت سلعة من شخص. يقول الأخ: نسمع في بعض محاضرات الشرائط المسجلة عن أشياء حدثت عند دفن فلان، مثل خروج نار أو دخان من المقبرة أو رؤية حية مثلا فيها أو رائحة طيبة أو وجد فلان يبتسم تبرق أسارير وجهه أو كذا، هذه يذكرونها، ولكن هذه يذكرها بعض الوحاظ لتكون حافزا. هل فيها نص؟ ما فيه نص معروف، هذا يسلم إذا جاء شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنعم، فنحن نعلم كل ما وردت في أحاديث نقف عنده. رسول شهد لناس بالجنة، وأيضا شهد لناس بالفضل، ولذلك ترون قصة الرجل الذي أمسك برسول الله من خلفه ماذا قال له؟ قال: من يشتري؟ وهو يداعبه: من يشتري العبد؟ فلما تأثر الرجل قال: يا رسول إذن أكون كاسدا. قال: لكنك لست بكاسد عند الله. فشهد له بالفضل، فهذا نقول عنه بأنه فضل. وأيضا سبقك بها عكاشة، شهد له الرسول: جعلني منهم، لما ذكر السبعين الذين وردوا في الحديث، وهكذا. ولكن هناك بعض الكتب تأتي بأحاديث ضعيفة وبقصص لتحض الناس وترقق قلوبهم وتحفزهم على الصلاح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء لا يرى ذلك والبعض يرى، لكن قد تشاهد شيئا. بعض الناس يرى بعض الأموات الصالحين يراه مثلا في آخر حياته ينطق بالشهادتين ويتكلم ويتابع ذلك، يراه مثلا في سرور في آخر ماذا فترة من حياته، يرى السرور بادئا عليه، يرى الإضاءة في وجهه، يرى أشياء كثيرة، يعني لا يجدون مشقة في تغسيله. فهذه أمور تشاهد، ليس الأمر على إطلاقه. ما حكم من حلف على ألا يشرب البرتقال فخلطه بعد عصره مع العديد من الفواكه؟ لا يؤثر ذلك، يلزمه كفارة، يعتبر حال لأنه شرب البرتقال وإن خالطه غيره. يقول الأخ هنا: من حلف لا يمر بمدينة مدينة ما فركب طائرة فمرت من فوق المدينة المحلوف عليه، هذا يرجع إلى نيته، ماذا قصد؟ هل قصد بالمرور مطلقا أو أنه لا يمر بمعنى لا يطع ولا يدخلها؟ إن كان القصد الدخول فهذا لا يسمى دخول، وإن قصد بذلك المرور من داخلها أو من أعلاها فهذا يدخل فيها، فهذا يرجع إلى نيته. لكن الغالب أنه يقصد الدخول، ولكن يرجع إلى النية أو إلى السبب الذي هيج أيضا يمينه. يقول الأخ: هل الأنعام تطلق على الماشية بهيمة الأنعام؟ هي تطلق عليها،